بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ حاء، وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم أقام بالعرصة ثلاثا. قال ابن المثنى: إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثا. قال أبو داود: كان يحيى بن سعيد يطعن في هذا الحديث لأنه ليس من قديم حديث سعيد، لأنه تغير سنة 45 ولم يخرج هذا الحديث إلا بآخره. قال أبو داود: يقال إن وكيعا حمل عنه في تغيره. نعم، هذا السنة، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، أن السنة يقف في العرصة ثلاثة أيام حتى ينظر في الأمر، تنتهي بقية أعمال الغزوة من وصول الغنائم إلى أهلها، لأن الثلاثة أيام فيها نظر في آثار الغزو وما يتعلق بالغزو وما يتعلق بغصب الغنائم وغير ذلك، فيها خير عظيم الثلاثة حتى ينظر فيما يترتب على هذا الغزو من مصالح وخير وغير ذلك. نعم. هل يزاد عن الثلاثة؟ إذا رأى المصلحة فلا بأس. نعم، ما في مال. نعم نعم. أحسن الله إليك. باب في التفريق بين السبي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه أنه فرق بين جارية وولدها، أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع. قال أبو داود: وميمون لم يدرك عليا، قتل بالجماجم، والجماجم سنة 83. قال أبو داود: والحرة سنة 63، وقتل ابن الزبير رضي الله عنه سنة 73. وهذا جاء في الحديث: لا يجوز التفريق بين أولاده ولدها. الحديث: من فرق بين أولاده وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، فليس له أن يفرق بينهما، إما يبيعهما جميعا أو يتركهما جميعا، وهكذا الأخوان، إما يبيعهما جميعا أو يبقيهما جميعا. نعم. أحسن الله، هذا إذا كانوا صغارا. أحسن الله إليك. مطلقة، الصواب مطلقة. نعم نعم. الأخوان صارت فيهما دليل أم بالقياس؟ لا دليل. نعم. نعم. ايش؟ قصة البزارية صحيح مسلم. أيه. أنه مثل أعطاه ابنته فأخذ رسول فأعطاه على المسلم. محل نظر أو محل نظر. نعم. نعم. أحسن الله إليك. نعم. باب في الرخصة في المدركين يفرق بينهم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثنا إياس بن سلمة قال حدثنا أبي قال خرجنا مع أبي بكر رضي الله عنه وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغزونا فزارة فشننا الغارة، ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء، فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل، فقاموا فجئت بهم إلى أبي بكر، فيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم، معها بنت لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بنتها، فقدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا سلمة هب لي المرأة، فقلت والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. فسكت حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال لي يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك. فقلت يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا وهي لك. فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسرى ففداهم بتلك المرأة. نعم شاء الشعر. أحسن الله إليك. قوله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع أبي بكر سرية وأمره أي أبا بكر علينا. أمر من الأحكام. أحسن الله إليك. قوله فشننا أي صبب بعد قوله. أحسن الله إليك. ثم ظهر إلى عنق نظرت إلى عنق من الناس. قوله فهي لك. أحسن الله إليك. قوله فنفلني أي أعطاني أبو بكر بنتها. فقدمت المدينة بها فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا سلمة هب لي المرأة. فقلت والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا أي لم أجامعها. فسكت أي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال لي يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك. قال في السيرة الحلبية أي أبوك لله خالصا حيث أنجب بك وأتى بمثلك. يقال ذلك في مقام المدح والتعجب. فقلت يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا وهي لك. فبعث بها إلى أهل المدينة وفي أيديهم إلى أهل مكة وفي أيديهم أي أهل مكة أسرى من المسلمين ففداهم أي أسرى المسلمين بتلك المرأة. وقد تقدم أن الفداء عندنا منسوخ. وأخرج مسلم هذا الحديث من طريق عكرمة ابن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال غزونا فزارة وعلينا أبو بكر. الحديث بطوله وسياقه أطول من سياق أبي داود. انتهى. أحسن الله. تكلم على الأول على حديث عليه في الموضوع شيء السابق. لعل هذا كان أول ثم نسخ. فإن رسولنا نهى عن الفريق بين الأخوين وبين الوالدة وولدها. لعل هذا قصة سلمة لها كانت يعني قبل فتح. ولعل الشريعة أخيرا نسخت ذلك وجعل التفريق بين الأخوين وبين الوالدة وولدها ممنوعا لما بينهما من الصلة والقرابة. التفريق بينهما صعب جدا لأن هذا قد يذهب إلى بلاد بعيدة وهذا إلى بلاد بعيدة. شوف الحديث اللي قبل أتكلم على حديث علي. أحسن الله إليك. يقول قوله فنهاني النبي صلى الله عليه وسلم أي عن ذلك أي التفريق ورد البيع. وأخرج الترمذي في هذا الباب من حديث حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال رده. هذا حديث حسن غريب. قال الترمذي وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع. ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولودات الذين ولدوا في أرض الإسلام. والقول الأول أصح. وروي عن إبراهيم أنه فرق بين والدة وولدها في البيع فقيل له في ذلك فقال إني قد استأذنتها في ذلك فرضيت. وقال في الهداية ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو ذو رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهما، وكذلك إن كان أحدهما كبيرا. ثم قال: ثم المنع معلول بالقرابة المحرمة للنكاح حتى لا يدخل فيه محرم غير قريب، حتى لا يدخل فيه. تام الموضوع إن شاء الله في جلسة أخرى، الموضوع يحتاج إلى تأمل. نعم. والخطابي نقل لكذا الآخر. نعم. والخطابي يقول في الحديث الآخر، قال في الحديث دليل على جواز التفريق بين الأم وولدها الكبير، خلاف ما ذهب. يحتاج نتأمل إن شاء الله الموضوع، نتأمل الموضوع نفيدكم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. طيب أورد حديث نتأمل إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. باب في المال يصيبه العدو من الغنيمة ثم يدركه صاحبه في الغنيمة. حدثنا صالح بن سهيل قال: باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة. حدثنا صالح بن سهيل قال: حدثنا يحيى يعني ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري والحسن بن علي المعنى قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له فأخذها العدو فظهر عليه المسلمون، فرده عليه في زمن النبي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له فلحق بأرض الروم فظهر عليهم المسلمون، فرده عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هروبه لا يزيل ملكه، هروبه إلى العدو لا يزيل ملكه، فإذا قدر أهل المسلمون سواء عبدا أو فرسا أو غير ذلك وجب رده على صاحبه، فهروبه لا يزيل ملكه. نعم. أحسن الله إليك. باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون. بركة. سم. اللهم صل وسلم. نعم.